ودعا المشاركون في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية سلة الزهور وباقاتها أمام تمثالي زعيمين العظيمين المارشالين العلايين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلموا عليهما يوم الثالث من الشهر الحالي.